حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. لو سرت وجت قدامي بضحك وانا موجود واسكت واشيل جوايا وبغير الموضوع. لو سرت وجت قدامي بضحك وانا موجود واسكت واشيل جوايا وبغير الموضوع. وبقول يا ريت في يوم يجيني بنده وصوتي مش مسموع. كان معايا بقى عني خلاص بعيد. انا كنت حتة منه بقى يتحكي لي عنه من غير بموت اكيد. ما تحكوليش كفاية بقى بعد ما كان معايا بقى عني خلاص بعيد. انا كنت حتة منه بقى يتحكي لي عنه من غير بموت اكيد. وبقول غيابه مش أزيني وانا في غيابه طالع عيني. وبقول غيابه مش أزيني مسموع. وبقول يا ريت في يوم يجيني بنده وصوتي مش مسموع.